أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات Oh, my God. Lord,

إن كنتم تعلمون كل ما عندك خير من الله وعن الكفار.